وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة بين الأعمدة والسواري؟ على كل حال الصلاة في الصف المتصل أفضل من أن يصلي بين الأعمدة والسواري، لأنه الصف يكون منقطع. لكن إذا لم يجد إلا هذا الموضع ولم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، اللهم إلا إذا لم يجد. فعلى كل حال الشريعة ولله الحمد سمحة. في شخص كان بيسأل، قلت له بعد الدرس فينهم؟ تفضل. وين اللي كان واحد بيسأل؟ فقلت له بعد الدرس. هل بقي ولا مشى؟ نعم. لا، ليس هذا سؤالك، لأنك سألت قبل الدرس. أنا أريد أقضي حق الذي وعدته. جاءني قبل افتتاح الدرس وقال عندي سؤال، فقلت له بعد الدرس. خلاص، ما دام مشي على ذمتك انه مشي. نعم. طيب، سؤالين. نعم، يعني يقول صلاة الجنازة لا طمأنينة فيها ويسابق الإمام، هذه ما هي بصلاة، لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. الحل أن يتابع الإمام. إيش؟ لا، الإمام ما يعجل، عجل معه، لأنه ليس يشترط أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، تقرأها بعد الثانية بعد الثالثة، والدعاء تختصر الدعاء وتدعو. أي نعم، يمكن أن تقرأ الفاتحة بسرعة ثم تقول اللهم صل على محمد، اللهم اغفر له، اللهم لا تفتنا بعده، يعني كلمات بسيطة تلحق بالإمام. وليس كل إمام يعجل، الذي يعجل هو الذي ليس فقيها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني هو بالنسبة لضبط التصوير. أي. الصورة اللي تؤدي إلى الشيء، كيف يكون ضبط؟ الوسائل لها حكم الغايات. إيش الغاية من الصورة؟ إيش الغاية من التصوير؟ نرى بعض العجب هنا في الحرم، صورنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الغاية؟ قصد التبرع. إذن هذا غايته باطلة، غايته باطلة. التبرك هو بالعمل الصالح، التبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. أنت لا تعلم، لكن معروفة الغاية. إذا صور القبر ماذا يريد بالقبر؟ يريد أن ينصبه ويضع له برواز ويقول أنا زرت، بعد هذا بجلوني يسموني حج. أي نعم، ويضعها في برواز وينصبها في مدخل البيت، هذا الذي يريد، هذا ظاهر. نعم يا شيخ. ما أسفل الكعبين في النار، حتى أن أبو بكر قال إن إزاري لا يثبت، لأن أبو بكر رضي الله عنه يعني ليس له وسط يمنع الإزار فينزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تفعله يعني قاصدا الخيلاء أو قاصدا الكبر. لكن أكثر الناس الآن يجي عند الخياط ولا يرضى إلا بأن يمد له الثوب أسفل الكعبين، أما لو أتى بثوب لامرأته ربما أنها لا ترضى إلا أن يكون ثوبها عند الركبة. الله المستعان. نعم، باقي لك شيء أنت؟ باقي لك شيء من السؤال؟ أنا قصدي يا شيخنا أن تحريم الصلاة سدا، تحريم التصوير أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. نعلم أن الذي يصور هذا ما الغرض منه؟ يا أخي، إذا قلت بهذا القول إذا نبطل الـ يعني نقل شو اسمه هذه الكاميرات وعبر لا أقصد برواد المسجد، لا أقصد الكاميرات. على كل حال إن صح، أنا قلت لك هذا مقصود اللي يصور القبر أو يصور الناس أو حتى يصور أي شخص مصلي ليس له حق، قلت لك هذا، قلت ليس له حق. أقل ما في عمله إذا تجرد عن القصد السيء، أقل ما فيه العبث المنافي لما ينبغي منه في دخوله المسجد للصلاة والاعتكاف. أي نعم. طيب يا أخواننا، المسبل، يا إخواننا، المسبل مخالف المسبل على خطر. هذا يسأل عن إسبال ما أعرف بعض كتابته. وإيش طبعا إيش أرد بالإسبال؟ أن يجر ثوبه خيلاء. إذا تشبه بمن يجر ثوبه خيلاء فهو معهم. حدث لا حصل حادث سيارة حصل يقول عليه حادث سيارة. ما فهمت سؤالك يا أخي صاحب السيارة. أنا مسألة التأمين أريد أن أسألك يعني ما فهمت سؤالك. أنا لا أستطيع أن أجيب إلا بعد فهم السؤال. حكم التصوير إذا كان للذكرى ما يجوز. الذكرى ليست في التصوير، الذكرى في كتاب الله صاد والقرآن ذي الذكر. إذا أردت أن تحتفظ بذاكرتك فاذكر الله، اذكروا الله يذكركم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا أردت أن تذكر نفسك فاذكر الله، اذكروا الله يذكركم. أما في التصوير وفي الخرابيط هذه ليست، هذه قد تكون وسيلة إلى نعم ليست ذكرى. الغاية باطلة، الغاية ليست صحيحة. أن هناك فرق بين التصوير الفوتوغرافي وبعض نعم الباحثين يقول في فرق تصوير الفوتوغرافي وحبس الظل، أما التصوير باليد فهو يعني يتعمل أن يصور. على كل حال أحسن ما سمعت أن التصوير يدخل في حكم الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وإذا كان وسيلة إلى دعوة. الآن مثلا في قنوات لو يقف الشيخ في قناة عامة ويتكلم ويحاضر يعني يكون فيه فائدة وفيه خير حتى وإن ظهرت صورته. ربما إذا ظهر صورته أبلغ يعني في وعي السامعين من سماعهم بالأذن، والله أعلم. على كل حال نعم. لو حضرتي نعم لو مسكين حسابات محل بتاع تصوير، أنا محاسب فتح مكتب بمسك مدقق حسابات محل فيه تصوير، ده حلال ولا حرام؟ ما يصلح. اترك ما أقول اترك استوديو التصوير واترك الأمور هذه، لأنه قد يدخلها ما هو ممنوع. ده كان التصوير لفضح الناس وفضح العورات وتصوير النساء، هذا حرام. أي نعم نعم كيف قل لي بالفصحى بالوقت اللي احنا فيه ده. اي بين العلاج بالقراءة والمشاوره ازاي نفرق بين دول؟ هل اختلط القرآن بكلام الناس؟ نعم. هل اختلط القرآن بكلام الناس؟ انت ما تميز بين القرآن وبين غيره من الكلام؟ لا. وأنا أسألك ما تجاوبني، أنا أسألك لابد أن تجاوب حتى أجيبك. أنت تعرف الفرق بين القرآن وبين كلام الناس؟ هو لا يريد أن يجيبني، لا يريد أن يجيبني. أه؟ أنت تقول اختلط. أي ما في فرق بين القرآن وبين المشعوذين، فقلت لك إن الفرق بين القرآن وبين المشعوذين كالفرق بين كلام الله وكلام الناس. أنا بقرأ عليك الآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كلام الله، رقية صحيحة. لا ها؟ لا اسكت أنت، خلوا يتكلموا. أه؟ علشان كذا أنت روحتها. يا أخي الله يعافيك. شوف بارك الله فيك، هو صحيح في لولا اللبس، لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحميف. لولا اللبس ما حصل يعني فرق بين الفقيه وغير الفقيه. أنت عندك ولله الحمد سنة النبي وكلام الله وكتاب الله، من يعني أحسن فأحسن معه، ومن أساء فلا تسيء مثله. والله المستعان، الله يوفقنا وياه. وش يدريك عن قصده؟ وش يدريك؟ ما يعرف قصده إلا هو. لا لا فوضتها اي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فرق بين الاثنين بالقرآن الكريم واتبعوا ما لا ما اختلط ابدا الحق بالباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد الذي وأن يؤتينا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل. يعني معقول أن الواحد أعمى ما يفرق بين الحق والباطل؟ ما هو صحيح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.